بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 47. قول يا عم جاد. يا زمان قلت بختي، يا زمان قلت بختي، نرمي وقدام في حجايه، انا صعبا علي ابني اختي، في نار حرب وقوية، في نار حرب وقوية، زيدان واجد ببالي، في نار حرب وقوية، لزيدان واخد لبالي، ودي تبقى عارة علي، لما سيبوا بين الرجال، جابولوا الكحيلة عدل، جابولوا الكحيلة وعدل، فرس مدلة عجوبة، هدم المنازل عدل، عيل البطل عرقوبة، ركب الزعيم اسمر اللون، ورفع على اليد جراي، راجل على الشرج موزون، غندور يكسي العراية، نعم الأدب يا أبو صبرة، نعم الأدب يا أبو صبرة، ذكرك بان في البلاد، العين من ميت صبرة، راجل سخي الأيادي، وركب على العامرية، أبو زيد حز اليماني، خلى الدماع مرية، شمالها واليمان، البنات بالعر عتلو، لما ركب على الركوبة، من فوق قام زغرة تتلو، راجل مدلة عجوبة، لما زغرة طول النساوين، أبو رزق هز القناية، وتهيج شمال ويمين، قل العساكر ورايا، وراح كابس على الميدان، وكبس البطل على الميدان، يات النبي والصحابة، نادى الفتى قال يا زيدان الهم جات وصحابة. خلي عنك يا حبيبي الخصم ده قتلوا جهده، الخصم ده قتلوا جهله، انا اللي اجيد ناري ولهيبي، الحرب اهجت له اهلي، احنا صنعنا البلاوي، نوري له المر وهولي، ضرب للبلا قبل داو، ضرب له البطل ابو صبر، ضرب له البطل ابو صبر، يا هيدا بيرق البال من ميتة والعين صبرة، والرجال تقاتل جبالك، مهلا علي يا ابن تميم. مهلا علي يا ابن تميم، اروح وخليها راحة، وخلي الحكاية تعود تمام، وبيننا يجري سماحة، طوعني يا اخي وروح، يا سبع من دول جيلك، بدال ما الولاية تنوح، لا تجينا يا اخي ولا نجيلك، يا ابو العدب صون كلمات يا ابو العدب صون الكلمات اروح يا ابني تميمي مات الحي كلمات خلي الحكاية تميمي ونعاود الصلح بينا واللي حصل لي وعادة يا امير والحق بينا تبقى اساس السعادة الصلح افضل يا غندور للخصام يا ابن الاكابر وطوعني وارتاح في الدور خليك على الامصار ابو العدب انشد وقال له ابو العدب انشد وقال له ملعون اصل اللي جابك اتخدعني بيده كله بيمين لعدم شبابك غرك بقولة ابو ري انت والزوج بنسيبك ما تاه فكرك وري انت بتني مين سيبك بيمين نسيبك ولا تزور مني الا دناشي لا تجيك من كاسة الدل الكلام ده ما يهز ماشي ابو زيد قال له ما دام اعتدت في الكلمات ما دام اعتدت في الكلمات هذه الحرب وانزل معايا وصل اخبر شو كلمات ابو موسى هز الغنايه ابو زيد هز المبكر ادياب جنبه اليمين وصرخ قال الله اكبر يقول قول يا سامعيني ابو موسى راكب في جنبي وزيدان على الشمال ابو زيد جسمه كجنبي اتزاحمات الرجال ابو العدب خد منه عضال ابو تميم محلى الرجال ابو زيد بايع وشرى يبان البصل من فعالة الاثنين اسود وصناديق خدوا بعضهم باليمان على قربها والبعيد مدينة عجب يا زماني اسدين سبعين ضرغمين اتقابلوا في خلاء يا سلام لمن احد العين سابوا سروع الخلاف سابوا ترى سروع الخير اتخبلت العمايم شي طالع وشي داخل دموع تجري عمايم يا سلام لما ولعت نار ابو العدب هز سيفه عالميمنة واليسار يحكم ويرسم بكيفه ابو زيد لفتات عشري ابو زيد لفتات عشري طابق من الزن ثلاثة تحلي بتقول بحر مصري غدير عالمعدي مجاتر ابو ريا نعم الغنادير ابو زيد يا ولد نايم خد منه عطاه كتير غنت بنات الجبايل ساعتين في ساعتين ساعتين الاثنين يا دي العجوبة يا سلام لمناحة العين السبع فوق الرقوبة خدوا بعض الاثنين بضربات اتخبلت العمايم وقعدوا دي ست ساعات دموع تجري عمايم انهارها العدب اتاليه ابو العدب اتعدل ليه على قد عرضه وطوله وهي جسيه وجليل مال الاسد رده له والتاني لما حدث ابو زيد شايف بعينه الاسمر بعينه شايفني خدها وطويله بعينه التالته لما عقبها ابو ري غايظ نديله الاسمر في يده لقطه هز الزانه عليه قال له ثلاثه رميته منك يا ابني تميمي وريني مني عادته ولا ضرب فيهم تمام ولا ضرب فيهم تمام ولا ضرب من الحرب صابت القى عزيمه الهمان القى عزيمه الهمان تعدي كان الشمس غابت ابو زيد ابصر عملك راجل في البلا خلاصه ميل على العدب بالذات على القصه تمر راسه رماه على الأرض قتيل رماه على الأرض قتيل اتخبلت العمايل البنات شرب المنازل لما الخصم شرب السمايل لما الخصم شرب الكسد مر دمه على الارض سايع ابو زياد نحو البلاد مر خلى الدماء كالدبايا هجموا بني تميم الافات ضربت قبول البلاوي بابو ينفخوا زي افات شرب للبلا قبل داوي اتزاحم وهيج الغوط اتخبلت العمايم شرب من المر على القمر دموع تجري عمايم يا سلام لما هاجت الناس ابو ري هز اليماني هادي العرب ولا بلد مدي الا عجب يا زمان ابو رزق جبل المبكر نزل دياب سوى الهوايا يغبي قال الله اكبر خلى لهم حمل مايب وزيدان هيج يهودا بسلاح يبوي قضايب من هف يقطع رجاء الزغب سوى العجايب نزل المخيمر وهيج ولد الهلالي سلام ودب البلاوي معول تقاهم كتات الندام دياب هيج بأهلي زغبا ونعم الأمارة الهول والحرب وهولي فتحوا ببان الخطر بني تميم ألقوا السلاحات بني تميم ألقوا السلاحات العذا ألقوا السلاحات راحوا السلام بيديهم خضعوا بسول الركبات علشان يحلم عليهم ألقوا سلاحهم على الأرض أدينا من شمالك يمين يا بطل وقعنا في الأرض احنا كلنا خدمين رفع الأمير أبو زيد راية الأمان سلام رفع راية الأمان سلام رفع راية الأمان قال يا عرب كفوا القتال دي عناية من الرحمن كفوا القتال يا رجالي قال للرجال ولوا على طول رجعوا حفايا زلالة ما فيش غير العيون والطل يبان البطل من فعال دخل وزيد والزغبة وباقي بني الهلال ديوان الهدبي بالتهاني ضرب طول ورخ الدلال يا ليل يا ليل النساء زادوا المغاني ضربوا طبول النصران لما اتنصروا على الاعازي وكانت الصبيه سببا هدبي بلغ المرادي رفع علم بني عمار رفعوا علم بني عمار على حس زغبه وهلايل بعد الخراب صلحت عمار يا ليل والآن أقول لكم إلى اللقاء.